الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القصير النيسابوري رحمه الله تعالى، ودام النفع منه الدارين أبي الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب غزوة خيبر. إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز بن صهيب بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلاس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس بخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال لقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس، قال وعصبناها عنواه. فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومررهم، وقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. فيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال باب غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من شهر محرم، كانت في شهر محرم من السنة السابعة، وخيبر قريب من المدينة، وفيها حصون أربعة، حصيات تسع حصون، ولكن تقسيمها إلى أربعة. فالحصن الأول وكان يسمى حصن النطاه، النون والطاء النطاه، وفيه أربعة حصون، يسمى واحد منهم الناعم، ويسمى الثاني الصعب، ويسمى الثالث الكتيبة، ويسمى الرابع بقلة، والحصن الثاني يسمى الشق، وفيه اثنان، حصن أبي وحصن البري، والثالث حصن الكتيب الكتيبة، حصن الكتيبة، وفيه ثلاثة، حصن الغموس وحصن الوطيح وحسن السلالي، هذه كانت الحصون التي كانت اليهود تتحصن فيها وتنوي محاربة النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله فيها، فنصر الله سبحانه وتعالى رسوله وكان جيشهم 20,000، وكان جيش المسلمين نحو من 3,000، ولكن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 200 فارس، فقتل منهم 93 وقتل من المسلمين 15. ومن أراد التفصيل الكبير فيرجع إلى كتب السير والتاريخ. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة الصبح، تسمى صلاة الصبح وصلاة الغداة وصلاة الفجر، وبأي اسم سماها الإنسان هذه الصلاة بهذه الثلاثة فلا بأس عليه. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يعني أنس كان رديف أبي طلحة، وركب على جواده وركب النبي صلى الله عليه وسلم على جواده، وصاروا يجرون في أزقة خيبر. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس ركبة فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا متلاصقين بالسير والعدو، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم من شدة العدو، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بهذا استدلال أصحاب إمام مالك بن أنس ومن وافقهم على أن الفخذ ليست بعورة، ومذهب الجمهور أنه عورة، وقد جاءت أحاديث بكونها عورة، أحاديث كثيرة، وتأول أصحابنا مذهب أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان انحسار الإزار بغير اختياره، بل كان من شدة العدو فانحسر الإزار، فلا يدل انحسار الإزار على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه ما انكشف عنوة ولا عمدا، ولكن كان انكشافه بدون اختياره، فلذلك لم يكن فيه نوع من التحقيق على أنه ليس بعورة، ولكن كان الانحسار بدون اختياره، فلا يدل ذلك على غير هذا الأمر، لأنه كان على ضرورة بضرورة الإغارة والعدو، وليس فيه أنه استدام، لكن لما انكشف ستره، يعني فعاجل النبي صلى الله عليه وسلم فستره، فرد التوبة على على فخذه فلم يرى، فلذلك ما يكون ذلك مستندا لمن يقول بأن الفخذ ليس بعورة. قال وكان من عادة النبي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الساحة هي الفناء الذي تكون أمام البلدة، وأصلها الفضاء، قال له الفناء ويقال له الفضاء، ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة فيما سبق قريبا لفتح مكة، أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد، وزهق فعل العلماء، ويكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث، ويكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله، يعني لا يجوز أن يكون أن يضرب المثل من القرآن في المزاح واللغو والمحاورات لا يوجد ذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقال محمد بن عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا لما قالوا محمد والخميس، الخميس معناه اسم من الجيش والجند، خميس معناه، قال: وأصابناها عنوة، يعني افتتعوها عنوة بالقوة وليس ذلك بالصلح. وقوله عنوة قال أي قهرا لا صلحا، يعني فلذلك أخذ ما كان معهم غنائم المسلمين. قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا أنها كانت فتحت عنوة، وقد روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة وجاء بعضها صلحا، وقد يشكل ما روي في سنن أبي داود من أنه قسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. وجواب ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى أجلي عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سواها كان للغانمين، فكان قدر الذي يخل عنه النصف، فلهذا قسم نصفين. في هذا الحديث أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح، لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم، ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه، بخلاف ملاقاة الجيوش ومصافاتهم ومناصبة الحصون، فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال ليدوم النشاط في برد الوقت بخلاف ضده. وقوله في الحديث: فخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، يعني ما كانت عندهم نية للقتال، ولا كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد مهاجمته. فخرجوا فإذا هم بالجيش يداهمهم والنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هزمهم الله سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني إنهم أنذروا فلم يستسلموا ولم ينقادوا، فأخذهم الله أخذا قويا فنزل بهم. إذا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ بن عباد، قال: حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فتسايرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدث القوم يقول: اللهم لو لم تهدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فذلك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا. لما كان أبو رضي الله تعالى عنه يسيرون قيل له، وكان شاعرا سلمة بن الأكوع كان شاعرا، قال: لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هناتك، يعني من كفائدك وأحفاظك الذي كنت تحفظها، لأن الشعر يبعث في الإنسان الحمية والشوق والغيرة، فلذلك قال: أسمعنا من هناتك؟ قال: نعم. فقال رجل لعمر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عمرا رجلا شاعرا، فنزل فجعل يحدو بالقوم، فكان من قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني ما كانت هدايتنا إلا بإرادتك، وما كانت صدقاتنا إلا بتوفيقك، وما كانت صلاتنا إلا بتوفيقك لنا، فما دام أن الأمر كله بيدك فاغفر بدال كما اغفر لنا ما اكتفينا، يعني ما حصل منا وما صدر منا، فنسألك اللهم أن تغفره لأنه لا غافر سواك، فهم الخلق مفتقرون إليك وأنت الرب المالك، فما دمت أنت المالك لنا فالمتصرف بأمرنا، فنسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، ونسألك أن تثبت الأقدام إن لاقينا، يعني إذا ما تلاقينا مع العدو نسألك اللهم أن تثبت أقدامنا. الله سبحانه وتعالى قد استجاب لهم وثبتهم، وألقيا سكينة علينا، يعني حتى يزول الرعب والخوف منا، فألقى الله عليهم السكينة فلم يشعروا بضيق ولا بخوف ولا بكرب. إنا إذا صيح بنا أتينا، يعني إن من عادتنا وطباعنا أننا لا نجبن ولا نخور، فخور ما في عندنا خور ولا في عندنا جبن ولا في عندنا استكانة، بل بمجرد ما يصاحبنا نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قال كذا الرواية قالوا وصوابه في الوجه اللهم، أي تألها تأليه لله، ولولا أنت كما في الحديث الآخر، فوالله لولا الله تغفر فدا لك ما اكتفينا. قال المازي رحمه الله هذه اللفظة مشكلة، فإنه لا يقال فدا المبارز للباري سبحانه وتعالى، ولا يقال له سبحانه وتعالى فديت، لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص، فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه، ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه، كما يقال قاتله الله اغفر بذات الدين كربت يمينه، ما يراد بذلك الحقيقة، يراد بذلك كان ذلك دعاء عليه، ولا يراد بذلك الحقيقة، وإنما هي كلام يجرى على الألسنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك وتربت يمينك وويل أمي. هذه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد معناها لا حصل، ولكن كلمات تقال تأتي على الألسن ولا يريدون لها معنى ولا يريدون لها قصدا، وإنما تأتي عن غير قصد. قال رحمه الله تعالى وفي هذا كله ضرب من الاستعارة، لأن الفادي الذي يفادي مبالغ في طلب رضا المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه، فكان مراد الشاعر أني أبذل نفسي يا ربي في رضاك وعلى كل حال، فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر، قال يفتقر إلى ورود الشرع بالإبل به، وقد يكون المراد بقوله فدا لك رجلا يخاطبه وفصل بين الكلام، فكأنه قال فاغفر ثم دعا ربه رجلا ينبهه إلى، فقال فدا لك، ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اكتفينا، أي لولا أنت يا ربنا ما اهتدينا ولا حصلت لنا الهداية، ولولا أنت ما تصدقنا ولا أخرجنا شيء، ولكن كل هدايتنا وصدقاتنا وصلاتنا بأمرك وتوفيقك، فما دمت أنت الموفق لنا فاغفر لنا ما كان منا. وقوله إنا إذا صيح بنا أتينا، يعني إذا ما طلب منا البروز للقتال والخروج لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه فإنه لا يتأخر منا أحد طمعا في الحياة ورغبا عن القتال، لكننا نجاهد ونسارع طامعين في القتال وطامعين في الموت في سبيل الله ومؤثرين ذلك على الحياة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضلون الموت على الحياة لعلمهم بما سيكون لهم عند الله سبحانه وتعالى من عظيم النعمة وعظيم الإحسان. وقوله وبالصياح عولوا علينا، يعني أنهم كانوا إذا صيحوا يعولوا عليهم فيها، استغاثوا بنا يعني يستغيثون بهم ويستفزعون للقتال، يعني إذا كان إذا حصل شيء يصيحون ويستفزعون فنبادرهم ونأتي إليهم. وقيل هو الاعتماد عليه، وقيل من الحويل وهو الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى بها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع عامر بن الأكوع يقول هذا القول قال من القائل هذا؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر هدى لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح أول علينا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من هو هذا الحادي؟ قال عامر. قال يرحمه الله. فعرف الصحابة أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبيه دعاه، وستكون عاقبته الاستشهاد فسيموت في ذلك. لذلك قال رجل من القوم يا رسول الله وجبت لولا أن تعتنى به، يعني قال وجبت له الجنة الآن، وما دام أنت قد دعوت له بهذه الدعوة فقد استجاب الله سبحانه وتعالى. فكان كذلك لولا أن تعتنى به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال إن الله فتح عليكم. قال فلما أنسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر جنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهرقوها وأبصروها. فقال رجلا هل يهرقوها ويرسلوها؟ فقال أولاك. هذا لما اشتد عليهم وطال عليهم الحصار ونفد ما كان معهم أخذوا حمرهم فذبحوها وجعلوا لحومها في القدور وأوقدوها. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام نيرانا تشعل، قال ما هذه النيران؟ قالوا نحن أوقدناها. ليش أوقدتها؟ قالوا على لحم. على أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية. قال أهرقوها إنها محرمة، وأكسروا أوانيها. فقال رجل من القوم يا رسول الله أو نغسلها؟ نهرقها لكن ألا نستمتع بالأواني فنغسلها؟ قال أو ذاك. فكان أن من النبي صلى الله عليه وسلم تب في غسلها وإبقائها. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصار، فتناول بساق يهودي يضربهم ويرجع باب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قالوا سلمة قال سلمة وآخذ بيدي. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له بدأت أليغ يزعم أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حبار الأنصاري. فقال كذب من قاله، إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد. طلع عربي مشى بها مثله، وخالف قتيبة بن محمد العديد بحرفين، وفي رواية ابن عباد وألقيا سكينة علينا. قال رحمه الله تعالى فلما تصاف القوم، يعني قوم المشركين وقوم المؤمنين الموحدين تصافوا للقتال، كان سيف عامر بن الأكوع كان سيفه قصيرا، فسل سيفه وأراد أن يضرب بعدوه فكان قصيرا، رجع على ساقه فمات بسببه. فحزن سلمة بن الأكوع لما رأى ولما سمع من بعض الناس وبعض الصحابة أنهم قالوا حبط عمله وقتل نفسه فهو في النار. فكان سلمة يظهر عليه الوجوم والحزن، لذلك قال: فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا أي رجعوا قال سلمة وهو آخذ بيدي: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكدا. سلمة كان معروفا لأنه فصيح ويتكلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ ليش أنت ساكت؟ فقال له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. يقول: هذا الذي جعلني أسكت وأحزن ورأيت هذا الذي علي بسبب ما سمعت. قالوا: من يقول هذا القول؟ قال: فلان وفلان من الصحابة وفيهم أسيد بن حضير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما لا يعلمون، لأن الله يطلعه على ما لا يطلعهم عليه. الله سبحانه وتعالى يطلعه متى شاء على ما يشاء من الأمور الغيبية، لأن الله هو المطلع له. الله سبحانه وتعالى هو المطلع له، فقد أطلعه وعرف عليه الصلاة والسلام أنه كان من المخلصين والسابقين والمجاهدين في سبيل الله والذين بذلوا أنفسهم لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب من قال أن عامرا حبط عمله، إن له لأجرين. في رواية: إن له لأجران. ليش اثنين؟ في رواية: أجران أيهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر الأفصح. والأول: لغة أربع قبائل من العرب، من قوله تعالى: إن هذان لساحران، وقد سبق بيانها مرات. ويحتمل أن الأجرين ثبتا له لأنه جاهد مجاهد. قالوا: كان مجاهدا لنفسه ومجاهدا لسبيله. جاهد يعني كان جاهد نفسه، لذلك أنه جاهد مجاهد. قال: كما سنوضح في شرحه، فله أجر بكونه جاهد أي مجتهد في طاعة الله شديد الاعتناء بها، وله أجر آخر على الجهاد في سبيل الله. فتحصل على أجرين: أجر الجهاد نفسه وأجر الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. فلما قام بوصفين كان له أجرين. الوصف الأول: مجاهدة نفسه على العبادة والاستمرار بها والصبر عليها، لأن لا بد من جهاد النفس، وإلا ما يستطيع الإنسان يثبت على الطاعة، ولا يستطيع الإنسان يثبت على البعد عن المعصية، لأن المعاصي بنيت على الشهوات والملذات، فلا يستطيع أن يمتنع عنها إلا بإرادة الله عز وجل وتوفيق الله. ولذلك ورد في الحديث: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فلا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن الشهوات إلا بتوفيق الله، ولا يستطيع أن يصبر على الطاعات إلا بتوفيق الله. فلما كان هذا الرجل جاهد مجاهد، جاهد نفسه على العبادة والصبر عليها والقيام بواجبات الله، أعطاه الله أجر. ولما خرج للقتال والجهاد في سبيل الله أعطاه أجرا آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كذب من قال أن عامرا حبط عمله، إن له لأجرين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعي، قال لهم: هكذا له أجرين اثنين. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام صفته وما أكرمه الله به، قال: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصفتين لهذا الصحابي الجليل، ووصفه بأنه أكثر الناس ثباتا وجهادا لنفسه وفي سبيل الله. قال هكذا رواه الجمهور في المتقدمين في قال من المتقدمين والمتأخرين جاهد الأولى بكسر الهاء والتنوين، مجاهد الثاني بضم الدال وتنوين الدال أيضا، وفسروا لجاهد قال بالجاد في عمله وعمله في علمه وعمله، إنه لجاد في طاعة الله. والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي، فأعطي أجرين بسبب اتصافه بهذين الوصفين رضي الله تعالى عنه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل عربي مشى بها مثله، قال النووي رحمه الله ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين، وذكرهما القاضي أيضا لصحيح المشهور الذي عليه الجماهير من رواة البخاري ومسلم، ومشى بها بفتح الميم وكسر الشين